بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة التاسعة من ثمار التزكية وهي الرجاء، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول علاقة الخوف بالرجاء وكونهما مثل كما يقال وجهان لعملة واحدة. المؤمن في كل حالة يرجو ويخاف، يرجو الله سبحانه وتعالى عندما يتذكر رحمة الله ومغفرته، وفي نفس الوقت عندما يرى ذنوبه ويرى تقصيره يخاف من الله سبحانه وتعالى ويخشى الله تعالى. وطبعا كل هذا كلاهما يحركه إلى العمل ويحركه إلى التوبة ويحركه إلى مراعاة التقوى وإلى التزام حدود الله وإلى عدم الانصياع للنفس الأمارة بالسوء وإلى عدم سماع كل تلك الأراجيف والأماني التي ينشرها المغررون والمغرر بهم، والذين يتوهمون أن الله تعالى فقط في القرآن يتوعد ولكن بعد ذلك في القيامة سيكون الأمر مختلفا، وأن هناك شفاعات أو أشياء كثيرة تجعل الإنسان بمنأى من ذلك الوعيد الإلهي. ثم ذكر السيد عبد الملك حقيقة الرجاء وتشكل تشكله من كل ما يدفع إليه من العمل الصالح والتوبة وغيره، يعني الرجاء ينطلق من هذه الأعمال جميعا. يقول هذا هو الرجاء، رجاء مع العمل الصالح. طبعا هنا عندما نقول الرجاء، الرجاء هو عبودية لله مثل الخشية، خشى الله، والرجاء كذلك لله. عندما نرى كمال الله، عظمة الله، صفات الله، جمال الله، جلال الله، رحمة الله، هذه كلها نرجوها، ولكن يعني الرجاء أيضا له علاقة بالعمل. الرجاء يعني ليس نحن لا نرجو عمل، نقول نعمل العمل الصالح وبالتالي هذا العمل هو الذي يجعلنا نرجو، لا، نجعلنا نحن نتعامل مع الله سبحانه وتعالى الكريم الرحيم الذي يتجاوز عنه. إنما الرجاء هو الذي يدفعنا إلى العمل، نفرق بين الدافع وبين العبودية نفسها. الرجاء مثل التوكل، التوكل على الله مرتبط بالله، ثقة في الله، ونحن نمارس الأسباب، يعني عندما نتوكل على الله نمارس الأسباب، ولكن نعتقد أن الله تعالى هو فوق الأسباب وأنه قد يعطينا من القوة والسند ما يتجاوز الأسباب. وهكذا بالنسبة لكل ثمار الشكر، وهكذا كل شيء ننظر إلى هي تزكية أو هذه السلوكات مرتبطة في علاقتنا بالله، فلذلك نحن نرجو الله لا نرجو العمل. يعني وحتى في الخشية في الحقيقة نحن نخشى الله، لأن عذاب الله هو بيد الله وبأمر الله، فلذلك الله تعالى العذاب يعني ليس العذاب في حد ذاته، حتى ذكرنا سابقا ما ذكره السيد حسين من الذين يفصلون بين جهنم والله، يعني في معرفة الله فيصورون وكأن جهنم كائن خاص يعني لا علاقة له بالله، مع أن جهنم يعني هي تعبر عن أو تعبر عن غضب الله، وجهنم تعبر عن وعيد الله، فلذلك ننظر إلى المسألة من هذه الزاوية. لذلك الذين وقعوا في المغالطات تصوروا أن الله تعالى يخرج ناس كثيرين من جهنم لم يعملوا خيرا قط، وكأن الجنة جهنم تريد أن تمسكهم والله تعالى يخرجهم، وكأن جهنم تعبر عن القسوة والله تعالى يعبر عن الرحمة ولذلك يخرجهم. طبعا هذا مفاهيم خاطئة، الجنة مثل الآن كما يقال سجن، الله تعالى أعده للمنحرفين الذين هو الذي يأمر، وبالتالي نحن نتعامل مع الله مباشرة في الخشية، في الرجاء، في التوكل، في الإنابة، في الافتقار، كل هذه معاملات مع الله سبحانه وتعالى، هذا هو الرجاء. ولهذا الملائكة عليهم السلام يرجون ويخافون ويتوكلون إلى آخر، مع كونهم معصومين لم يقعوا في خير، عفوا، لم يقعوا في معصية ولن يقعوا في معصية، ومع ذلك يرجون. يقول هذا هو الرجاء، رجاء مع العمل الصالح. الرجاء طبعا الصادق دليله العمل الصالح، لأن الشخص يصبح حين ذلك يصبح متحمسا، لأنه مثلا في التوبة عندما يعلم أن الله غفور يتحمس فيستغفر، يقول الحمد لله الله تعالى أعطاني فرصة لأن أتوب، فيتحمس، لا يقول الله إذن الله غفور إذن سأستمر في ذنوبي، لا، يقول ما دام الله غفور فهذه فرصة لأن أتوب ولنصلح ما أفسدته. يقول رجاء مع العمل الصالح، مع التوبة، مع الإنابة، مع الرجوع المستمر، مع التدارك المستمر، مع الدعاء، مع التضرع، مع الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، مع طلب التوفيق من الله تعالى. دائما المؤمن أهم أعماله هي ذلك، تلك الصلة بالله سبحانه وتعالى، دعاء التضرع الالتجاء طلب التوفيق من الله. أما أن يمني الإنسان نفسه، لا عمل صالح، لا توبة، لا رجوع إلى الله، لا إنابة صادقة، لا تدارك للنفس وللأخطاء والزلل والمعاصي، حالة من العبث والاستهتار والتهاون وانعدام لحالة الخوف من عذاب الله واللامبالاة، كل هذه الجرأة، ثم يأتي ويقول لا، أنا منتمي للإسلام وسأدخل الجنة بانتمائي للإسلام. طبعا هذا يكذب على نفسه، الانتماء للإسلام يقتضي قيما، يقتضي سلوكا، حتى كلمة الإسلام يعني التسليم لله. فهل أنت يعني عندما تسميت باسم الإسلام، هل سلمت لله؟ هل أذعنت لله؟ هل عرفت ما يأمرك الله به أو ما ينهاك عنه؟ هل التزمت حدوده؟ يعني حتى الآن يعني أي دولة يعني تشرط على مواطنيها قوانين، يعني حتى انتماء للأرض وهي انتماء محدود بالحياة الدنيا، وتجعل على صاحبها التزامات، فكيف يريد الشخص أن ينتسب لله سبحانه وتعالى؟ الانتساب للإسلام يعني انتساب لله، صار عبدا لله، الانتساب لرسول الله صلى الله عليه وآله صار من أمة رسول الله. فهل يعني هذا الدين العظيم الذي ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله من أجله كل تلك التضحيات، لأجل أن يدخل هذا الشخص هكذا الجنة من دون عمل، يعني في نفس الوقت الذي الله تعالى يهدد فيه يعني كل المنحرفين بجهنم، يعني فقط يعني ذلك الشخص بمجرد أن قال أنا مع رسول الله هكذا باسمه أو بلفظه، بدون أن يكون لذلك أي دلالة واقعية. فطبعا الله تعالى يعني لا يخادع، الله تعالى هؤلاء يتصورون أنهم يخدعون الله، وإنما هم يخدعون أنفسهم، يكذبون على أنفسهم. ثم ذكر الغرور الذي يقع فيه من يجعلون من الإسلام وسيلة للترخيص في المعاصي بحجة الرجاء في الله وحسن الظن بالله. يقول بمجرد هذا الانتماء الزائف الذي لم يبتني عليه إيمان ولا عمل صالح ولا طاعة لله ولا استقامة ولا تورع عن معاصي الله سبحانه وتعالى، هذا النوع ممن يرى في الانتماء للإسلام بطاقة ترخيص للجريمة والمعصية والفساد والظلم والعبث والاستهتار والانفلات في هذه الحياة والاتباع الشيطان، لا، يقول لا، الإسلام أقدس. هؤلاء في الحقيقة يسيئون إلى الإسلام، يسيئون إلى رسول الله، يسيئون إلى الله، لأنهم يصورون أنه غير عادل، لأن كأن الله تعالى وضع قوانين ثم ترك، مثل ما يقول اليهود شعب الله المختار. للأسف الأمة الإسلامية قالت أو قال الكثير منها هذا الكلام من حيث لا يشعرون، تصوروا أن مجرد انتمائهم للإسلام كافي. يقول سيد عبد الملك لا، الإسلام أقدس، أسمى، أعظم، أشرف من أن يكون بطاقة ترخيص للجريمة وللذنب والمعصية والاستهتار والعبث والهوى والظلم والانقياد وراء الشهوات والإصرار على المعصية ثم يدخل الجنة بهذه البطاقة. يعني كأن الإسلام فقط بطاقة تعطى لكل شخص ولد في بلاد الإسلام، وبالتالي يصبح تلك القوانين التي وضعها الله قوانين لاغية، تطبق فقط على الأقوام الآخرين والأمم الأخرى ولا تطبق على المسلمين. يعني المجرمون مثلا القتلة من أمم أخرى أو من شعوب أخرى غير مسلمين يحاسبون على قتلهم ويعاقبون على القتل، والعقوبات الشديدة التي ورد في القرآن الكريم، الخلود في جهنم، بينما المسلم القاتل هنا لا، يجد شفعاء يشفعون له ويدخل الجنة هكذا بسهولة وببساطة. لماذا؟ لأنه يحمل بطاقة مسلم فقط، لكونه كيف هو مسلم، هل اقتنع بالإسلام، هل قرأ؟ لا، هو فقط ولد في بيئة مسلمة، وصار الأمر راجع للحظ في الأخير. ما سبب دخولك الجنة؟ حظ، ومحظوظ فقط لأن والديه كانوا مسلمين، وبينما هو لم يكن له من الإسلام كما يقال إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، لا يعرف الإسلام ولا يهتم بالإسلام، ولكن فقط ولد هكذا فاستغل وانتهز الفرصة بهذه المفاهيم يعرضون الدين، وهذا طبعا يناقض كل ما ورد في القرآن الكريم. ثم ذكر السيد عبد الملك أن الرجاء الكاذب ليس سوى أماني حذر الله تعالى منه، فقال الإسلام أعظم، هذا شيء ليس سوى أماني، هذه هي الأماني التي قال الله عنها ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. يعني هذه الآية الكريمة تعطينا القانون الشامل لجميع الأمم، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. يعني أهل الكتاب هنا بمفهوم القرآن أوسع، طبعا من مصادقها اليهود والنصارى، ولكن كل أمة نزل فيها كتاب أيضا هذا الأمر، هؤلاء جميعا حرفوا كتبهم بحيث تتناسب مع أمانيه. طبعا في هذه الأمة لم يستطيعوا تحريف الكتاب، وإنما راحوا يضيفون أحاديث جديدة، يضيفون تفسيرات، يضيفون تعقيبات على كلام الله وعلى كتاب الله، وتلك التعقيبات تلغي ما فيه من الوعيد، يعني مثل ما حصل في المسيحية، مثل النصرانية، مثل ما حصل في اليهودية وهكذا. والرسول صلى الله عليه وآله أخبر عن ذلك، لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهنا الدخول هكذا موجود، يعني دخول يعني السير بنفس تفكيرهم بنفس مناهجهم. يقول أما مع العمل الصالح والتوبة والإنابة والتدارك والاستغفار والمراجعة للواقع والانتباه والتراجع عن الأخطاء والزلل والانتباه للنفس، هنا الرجاء، الرجاء يكون مع هذه الأمور، العمل الصالح، التوبة، الإنابة، التدارك. طبعا كل لفظة من هذه الألفاظ لها دلالتها الواقعية، الاستغفار، المراجعة للواقع والمراجعة للنفس، ومراجعة النفس وموقعها في الواقع، كل هذه الأمور مهمة جدا. طبعا هذه الخاصة المراجعة للواقع وكيفية ودورنا في هذا الواقع سنتحدث عنها إن شاء الله بتفصيل عند الحديث عن المشروع الحضاري، لأن المؤمن مطالب كذلك بأن يحقق المشروع الحضاري للأمة، هذا ليس كما يقال ليس نافلة، هذا واجب. الآن يربطون هذا الأمر وكأنه هناك حركات إسلامية وتوجهات وتختلف عن سائر، لا، هذا واجب إسلامي، الوحدة، الاهتمام بالوحدة الإسلامية مثلا، الاهتمام بقضايا الأمة، الاهتمام بنصرة المستضعفين، الاهتمام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه واجبات أساسية. حتى لو أن الشخص قام الليل وصام النهار وذكر الله كثيرا ثم قصر في هذه الأمور سيحاسبه الله تعالى حسابا شديدا، لأن ترك هذه الأمور من الجرائم من الكبائر. الشخص الذي يترك الأمة، الرسول صلى الله عليه وآله أوصانا على أمته، فلذلك الرجاء يرتبط بكل الأعمال، يعني عند الرجاء يدعونا إلى أن نمارس كل ما فيه طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول فهنا الرجاء أن ترجو رحمة، أن تأمل في الشفاعة، تتجه بأمالك ورجائك بأن الله سبحانه وتعالى سيتداركك وسيعفو عنك ويغفر لك، هذا هو الموقع الصحيح للرجاء. ثم ذكر الخوف وضرورته في كل الأحوال. طبعا قلنا الخوف لا ينسخ، بعض الناس يقول فلان يعيش حالة مقام الرجاء، والبعض يقول هذا ذاك شخص يعيش مقام الخوف، هذا طبعا غير صحيح. المؤمن يعيش كلا المقامين في نفس الوقت، فالخوف والرجاء كلاهما مرتبطان. طبعا يبدأ الخوف أولا، يقول فالخوف أولا، الخوف من وقوع في عذاب الله، يعني هذه حالة إيمانية لازمة، ما من مؤمن حقا إلا هو يخاف من الوقوع في عذاب الله، ويمثل هذا الخوف حالة زاجرة وحالة تساعده على الاستقامة والانتباه. يعني هذا الخوف ما الذي يحركه إلى العمل، ويكون أيضا رجاء معه محركا للعمل. ثم بعد العمل أيضا يرجو، يقول إن شاء الله أن الآن قمت بما وجب علي أو بما طالب من الله تعالى في حدود طاقتي، وأستغفر الله تعالى من التقصير، وإن شاء الله الله تعالى بكرمه وفضله ورحمته وتجاوزه وعفوه يتقبل مني. هنا يعني حتى في القبول لا يقول يا ربي أنا عملت العمل بإتقان فعليك أن تقبله. هذا سوء أدب مع الله. يقول: يا ربي أنا عملت بحدود طاقتي، وأنا عبد ضعيف، عبد عاجز، فأرجو من فضلك وكرمك ولطفك أن يتقبل مني ويعفو عني. هنا هذا الرجاء المصحوب بالأدب مع الله سبحانه وتعالى. والمؤمن من أهم صفاته الأدب مع الله. أدب مع الله هذا الشيء أساسي، الأدب في الدعاء، الأدب في الحديث مع الله، الأدب في الحديث عن الله، وهكذا. والحمد لله رب العالمين.